حتى اني سمعت بعضهم يقول ان المسجل بدعة. المسجل بدعة. ليش؟ قال لي ما ورد ان الصحابة كانوا يستعملون المسجلات. نقول له طيب الساعة اللي بجيبك الان بدعة، هل ورد ان الصحابة يستعملون الساعات؟ ها؟ ما ورد، ما عندهم ساعات ولا عندهم مسجلات. نعم، السيارة قد يقولون القرآن دل عليها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فكل ما سوى الأنعام فهو فلك، فلك بري وفلك جوي وفلك بحر. نعم، يعني يمكن يسأل، ما فيه إشكال في السيارة. لكن مثل الساعة اللي الآن الناس مضطرون لها، القلم، كان الناس يكتبون في الأول بقلم ومداد، وقلم ومداد. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر وقبل أن تبدأ كلمة ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبع بدر من بعده سبعة أبر. يقول لك الناس يكتبون بقلم والمداد منفصل عن القلم، الآن المداد في جوف القلم، هذا بدعة. من قال لك إن الصحابة يكتبون بالمداد؟ وش ها؟ يقول هذه وسيلة. الصحابة لو حصل لهم مثل هذا المسائل الحمد الله على هذه النعمة. المهم أن كثير من الناس يعتقدون أن كل شيء وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو بدعة وإن كان وسيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.